ونعوذ بالله من شر نفسنا وأعمالنا. بيده الله لا مضل له ويده الخير هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب النداء في نحياء الكلام كلام الله تعالى. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انهينا ما يتعلق بألفاظ التعديل سواء كان من الألفاظ العامة أو الألفاظ الخاصة، وذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى المصطلحات العامة في الدرس من الألفاظ، الألفاظ التي تدل عن الدرس وهي تعمل عند عامة أهل الحديث، ذكر منها نبوة ثم تكلم عن الألفاظ الخاصة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن المصطلحات العامة في الجرح والألفاظ، أولا ليس بقوي، لفظ ليس بقوي، قال هي تنفي القوة مطلقا، وإن لم تثبت الضعف مطلق، وإن لم تثبت ماذا؟ الضعف مطلق. قوله ليس بقوي ليس نفي، وقوي نكرة، فهو نكرة في سياق النفي تفيد نفي القوة، تفيد نفي القوة، لكن المراد مطلق القوة. فهي تنفي القوة، المراد نفي القوة مطلق، لكن في المقابل أيضا لا تثبت الضعف، ولهذا فهي ليس بمعنى ضعيف، ليست بمعنى ضعيف، فهو مثله قد أو يستشهد به في الشواهد المتبعة. لا، هذا ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا، لكن المقابل لا تثبت ضعفا مطلقا على الإطلاق، لكن قد يقال هو ضعف نسبي، هو ماذا؟ ضعف نسبي، فليس بقوي هذا المراد منه. أما ليس بالقوي فهذا نفي للقوة الكاملة، ليس بالقوي هذه معرفة ألف لام تعريف، أي ليس بذاك الراوي الذي يقال هو القوي القوة المعروفة المعهودة، ولهذا قال تنفي الدرجة الكاملة من القوة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي، واحتج به وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج له في كتابه أي السنن، قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. كلام الذهبي هذا في الموقف. وقال أيضا وبالاستقراء قول ليس بجرح مفسد أي لا ترد به رواية هذا الراوي. إذا قيل ليس بالقوي يعني لم يبلغ الدرجة الكاملة بالقوة، وقد يكون في أدناها أو متوسطه. قال الذهبي وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، لم يبلغ درجة القوي الثبت. ومع ذلك فهذه العبارة ليس بالقوي المراد نفي القوة الكاملة والثبت في حقه، ولكن تثبت في المقابل تثبت له ماذا؟ تثبت له شيئا من القوة، ولهذا فهي في درجة قريبة من الصدق، قريبة من الصدق. فمثله لا يقال أن هذا فيه جرح ترد به الرواية، إلا إذا كان في روايته ما ينكر فإنه يرد، أما إذا لم تكن في روايته ما ينكر وشهد له من ذلك قواعد الشريعة فمثله يحسن الحديث، خاصة إذا كانت له متابعات الشواهد، وأيضا لو حتى لو لم تكن له متابعات. واضح؟ فأيهم أقوى في الجرح ليس بقوي أو ليس بالقوي؟ ليس بقوي، لكن في سياق النفي تنفي عموم القوة، ومع ذلك لا تثبت ضعفا خاصا أو مطلقا، وإنما فيه شيء من الضعف. ولهذا ليس بقوي أشد طعنا من ليس بالقوي. واضح؟ وقد تطلق هذه العبارة ويراد بها الضعف، وهو منقول عن البخاري. قال الذهبي في الموقظة البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، وإنما لم يذكرها المؤلف هنا لأنه سيأتي ذكرها أي في المصطلحات الخاصة، في المصطلحات الخاصة. كلام الذهبي في الموقظة نفسه في نفس الكتاب الموقظة. طيب إذا كنت تبحث في ترجمة راوي ووجدت قول أبي حاتم فيه ليس بالقول وقول النسائي أو البخاري أو ابن معين أو أحمد يقول فيه صدوق لا بأس به، ليس به بأس، هذه الأقوال الواردة فيه ليس بالقوي ليس به بأس لا بأس به صدوق محله الصدق صالح الحديث، هذا كلام مجموعة من الأئمة في راوي ما. مثال، هل تقال العبارات صدوق لا بأس بها هل نقول تعارض ليس بالقوي ولا لا؟ لا تعارض، فنقول عبارة ليس بالقوي نفي للقوة الكاملة، والعبارات الأخرى تثبت ماذا؟ تثبت أنه ممن يقبل حديثه وليس كالحفاظ الأثبات أهل الضبط والإتقان. واضح؟ فلا يدعى التعارض هاهنا. هذه العبارة الأولى، واضح؟ طيب، لكن قد يقال ليس بذاك القوي، هذه عبارة أخرى. إذا قيل ليس بذاك القوي، المراد هاهنا أي أنه ليس بالغاية في الإتقان، ليس بالغاية في الإتقان، وهذا أشار إليه المعلم في التنكير الجزء الأول صفحة 1200. قال: قول ابن معين ليس بذاك القوي أي أنه ليس بالغاية في الإتقان، أي أنه ليس بالغاية في الإتقان. وهذا ذكروني نضيفه إلى حجب البعين الخاصة به، فهنا لم يذكره. واضح؟ طيب، العبارة الثانية: للضعف ما هو، أي أنه قريب من الضعف، ليس ببعيد عن الضعف، فهذه أخف من قولهم ضعيف. واضح؟ أيهم أرفع، ليس بقوي أو ضعيف؟ أيهم يعني أصرح في الضعف؟ أصرح في الضعف، ضعيف. إيه؟ أما ليس بقوي فيتم في القوة مطلقا، لكن لا تثبت القوة الضعف مطلقا، بخلاف ضعيف هذا حكمه. للضعف ما هو، أي لو ماذا قريب من الضعيف، ليس بعيدا عنه، لكن هي عبارة أرفع وزنا من ضعيف، فضعيف ماذا أشد من حيث القدح، وإلى الضعف ما هو أخف من حيث القدح. العبارة الثالثة: تغير بآخرة، تغير بآخرة أي اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. بعضهم يقول تغير بآخرة واخترط بمعنى واحد، لكن الصواب التفريق بينهما، فالاختلاط أشد من التغير، وقد يكون مآل التغير إلى الاختلاط وقد لا يكون. ولهذا تجد أن التغير غالبا ما يقيد بماذا؟ بآخره. يقال تغير بآخرة، وسيأتي ضبط هذه الكلمات، وسيأتي ماذا؟ ضبط هذه الكلمات. أما الاختلاط فلا يقيد بذلك. والأمر الثاني أيضا أن التغير مآله إلى الاختلاط، ينتهي إلى أن يكون مختلطا. وقد يرد عليه الاختلاط لسبب ما يصادفه، كضربة على رأسه أو حادث يقع له أو نحو ذلك. واضح؟ قال: وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي يعني تغير بآخر، ما يلزم أن يرد حديث، إنما يحترز في ما تغير فيه في آخره. خلاف الاختلاط فلا بد من التمييز بين من روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وايضا ينظر الى من لم يتبين حاله فيتوقف فيه. واضح؟ نعم. اقرأ انا محمد. وقد ورد هذا اللفظ، قال قال رحمه الله: وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعه تغير باخره. أيوه؟ بعد الهمزه وكسر الخاء والراء بعدها ضمير غائب. نعم، باخره اي تغير اخر اموره، لكن ما تغير الى حد الاختلاط، والا كان قد حكم عليه فيقال مختلط او اختلط. نعم. تغير باخره بمد الهمزه وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطه. ايوه، باخره او باخره بكسر الخاء. زيد جيم تغير باخره بفتح الهاء بفتح الهمزه والخاء والراء بعدها تاء مربوطه. ايوه، دون مد الهمزه تغير باخره. فهذا هذه هذا ضبط هذه الكلمه، الضبط لهذه الكلمه، والمراد اختلال الضبط والحفظ في اخر العمر، ولا يصل الى درجه الاختلاط والا لقيل ذلك. والفرق بينهما من الوجهين اللذين ذكرتهما. نعم. بعد رابعا، تعرف وتنكر. ايوه، بصيغة الخطاب للمفرد المذكر. ايوه، ان ياتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. ايوه، هذه عبارة اخرى، تعرف وتنكر. تعرف وتنكر اي انت هذا الراوي تعرف منه احيانا وتنكر احيانا، فياتي بما يوافق به الثقات وياتي بما يخالف فيه ماذا الثقات. لهذا قال ياتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، يعني ما يذكره تعرف منه وتنكر. فما وافق فيه المشاهير مما هو معروف، وما خالف فيه فهذا ما يعد أو يعد من ماذا؟ مما ينكر عليه، مما ماذا؟ ينكر عليه. نعم. خامسا، وهذا يعتبر غمزا في الراوي، يعتبر ماذا؟ غمزا في الراوي، ولهذا يعني يتثبت فيما انفرد به. فمن فرد به لا يقبل، من فرد به ماذا؟ لا يقبل، لأنه لا يؤمن أن يكون مما ينكر عليه. واضح؟ مثاله قول أبي حاتم في فهد بن عوف أبي ربيعة، وفهد هو لقب واسمه زيد، قال فيه أبو حاتم: تعرف وتنكر، تعرف وتنكر. واصل. خامسا، نزكوه بفتح النون والزاي والزاء، والزاي بفتح النون والزاي، صواب يقول والزاي، صواب والزاي، ليست زاء ولا زين بل زاي. نعم، قال كما بالفتح ولا بالنون؟ نزكوه ولا نزكوه؟ لا بالفتح، نزكوه، النزك هو القدح فيه، تكلموا فيه اي طعنوا فيه قدحوا فيه. إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، كما قيل شهر بن حوشب، أي طعنوا فيه وتكلموا فيه. لهذا قال ها هنا بفتح النون والزاي، أي طعنوا فيه، أي طعنوا فيه. وقد ذكر الإمام مسلم هذه الكلمة في مقدمة صحيحه، ها في كلامه على بقية بن الوليد، فأنهم نزكوه أي تكلموا فيه. هذه الكلمة يحترز فيها من التصحيف، فلربما تقع نقطة الحبر على النون فتصير تركه وليست هي كذلك، ولهذا يحتاج من ضبط النسخ. نعم. ثالثا روى المناكية، أي روى أحاديث منكرة ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي. لا، هذا قولهم روى مناكية هذا يعتبر من القدح في الراوي، يعني روى أشياء تنكر عليه، أي روى أشياء تنكر عليه، فقولهم روى مناكير يقدح في الراوي بحيث أنه له من رواياته ما هو يخالف أو ما يخالف فيه الثقات، ولكن هذه العبارة لا تدل على رد كل رواياته وجميع مروياته، لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أنه وقع منه الخطأ ووقع منه المخالفة لثقات المشاهير مما ينكر عليه مما ماذا ينكر عليه. ولهذا فينظر في كلام الأئمة الآخرين، فإن أجمعت كلمتهم أو تقاربت على التوثيق فيقال في حقه ثقة يخطئ أو صدوق يخطئ أو يهم أو ربما وهم أو لو أخطأ أو يغلط أو ربما غلط ونحو هذا. وإن كانت كلمتهم تتفق على التضعيف فهذه تقوي تضعيفه، روى ملاكية وننظر كلام آخر للأئمة فيه التضعيف للراوي فيكون قريبا من الضعف، لكن العبارة تدل أن ماذا أن في حفظه ما وقع في أنه وقع في حفظه الخطأ أو الوهم أو الغلط فينتبه لذلك، لكن ليست وحدها كافية للجزم برد كل المروية. لا، ولا يلزم من هذا رد، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي: ألف أن العبارة مشيرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته وحده. ألف أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته، وإلا لقيل فيه منكر شديد. لو كانت كل الروايات منكرة تنكر عليه ماذا يقال فيه؟ منكر، لكن روى مناكير لا ولم يقل منكر الحديث. لا، هذا يشعر أنه ماذا ليست كل رواياته كذلك. نعم، ليس وصفا لازما لجميع مروياته. قال ابن تقريب قولهم روى مناكير لا يقتضي قال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير. بمجرده أي بتجريد بالتجرد، يعني هذا الكلمة مجردة، فلان روى مناكير وحدها غير كافية واضح، إلا إن انضم إليها غيرها مما يدل على التضعيف. اقرأ حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث. وينتهي إلى يقال فيه منكر الحديث. طيب، تكثر فيقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف الرجل يستحق به ترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. فمنكر الحديث وصف للرجل وحديثه، هو منكر الحديث، أو أن يقال حديثه وأحاديثه كلها مناكير الجد. أما يروي المناكير فهذه العبارة لا تقتضي الديمومة، لا تقتضي المداومة على ذلك، واضح؟ نعم. مفهوم هذا؟ طيب وصل ذهب بالأخ مراد ذهب ها؟ ايه؟ هنا تعرف وتنكر اي انه يوافق ويخالف ها؟ يوافق ويخالف روى مناكير احاديث فيها يخالف فيها يعني اثبات ان عنده احاديث رواها وهي منكرة عليه هي عبارتان قريبتان بعضهما اما الاولى فهي حكم على الراوي ككل يعني إذا روى تعرف منه وتنكر منه والعبارة الثانية روى مناكير حكم على بعض أحاديثه أنها منكر واضح يعني من أحاديثه ما تنكره روى حديث مناكير نعم بين هو قريبة لكن هذه معناها كذا وهذه تعرف وتنكر أي الراوي هذا الراوي ما هو حكمه تعرف منه وتنكر فأحيانا يوافق وأحيانا يخالف واضح يوافق ويخالف أما روى مناكير لا يلزم منها رد كل الروايات روى مناكير أي هناك أحاديث قد رواها هي منكر خالف فيها من هو أولى منه وأوثق وجاء بها على خلاف الراجح نعم ولهذا فالتحديث بالمناكير لا يضر الراوي إلا إذا أكثر منه أو إلا إذا كان من جهته وأكثر منه قوله روى مناكير روى مناكير حتى العبارة إذا جئنا وندقق فيها روى مناكير من هو ولا من غيره ها لما قلت روى مناكير متى تضره اذا كنت من غيره تضره ما تضره اذا كنت من غيره ما تضره ولهذا قال نسبه المناكير الى الثقات والحمل فيها انا من دونه قال قد وقع شيخنا صالح حامد في كتاب الثقات الذين ضعفوا بعض الشيوخين قد وقع لعدد من النقاد نسبة المناكير إلى الثقات والطعن فيهم بذلك وليس الحمل فيها عليهم وإنما الحمل على من دونه فإذا كانت المناكير ليست منهم بل من غيرهم فالحمل على غيرهم فروى مناكير إذا كانت منه وأكثر منه ولهذا قال شيخنا خلاصة ويستفاد مما تقدم أنه إذا أطلق على الثقة لفظ من الألفاظ المتقدمة روى مناكير يعني فعلى الباحث أن لا يسارع إلى الحكم عليه بما يخدش التوثيق وعليه أن ينظر في أسانيد ما أنكر عليه فإن وجد فيها من هو ضعيف حمل تلك المناكير عليه وإلا حمل الإنكار على مجرد التفرد فإن لم يصلح هذا ولا ذاك وتبين أن تلك المناكير من قبله اجتنبت مناكيره وأخذ عنه ما ليس منكر واضح مفهوم ها كونه هو لا ينتقي تعب كونه هو أفضل لا ينتقي قلنا لم تكثر منه عدم الانتقاء هذا أيضا يعني له جانب من القدح لكن ليس على الإطلاق فيكون المراد هو التحذير المراد هو التحذير منه لهذا قال هنا إضافة المناكير إلى الثقة لروايته لها عن الضعفاء قال شيخنا صالح في كتابه هذا قد تطلق تلك العبارات على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، ويقصد بذلك تحذير الناس من الاغترار بروايته لتلك المناكير. وقد مثل السخاوي لذلك بقول أبي عبد الله الحاكم الدارقطني: سليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة، قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. ومن أمثلة ذلك أيضا كلام يحيى القطان إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فقد قال الإمام أحمد: كان يحيى يحمل عليه في حال أبي يحيى القتات، قال روى عنه مناكير. وقد بين القطان تلك المناكير لم تكن من قبل إسرائيل، وإنما جاء من قبل أبي يحيى القتات. واضح؟ ايوه واضح. فهذا الامر الاول الذي يدل على ان من قيل فيه روى مناكير بوض الضروره يلزم رد كل الروايات، يعني بمجرد هذه العباره. الامر الثاني الذي يدل كذلك نعم، ان الامام احمد قال في محمد بن ابراهيم التيمي يروي احاديث مناكير، يروي أحاديث مناكير. محمد بن إبراهيم التيمي هذا هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد أخرج له البخاري ومسلم بل أصحاب الكتب الستة. نعم. فلم يلزم من ذلك رد مروياته. ها؟ أيوه. فلم يلزم من ذلك رد مروياته. رده نعم. بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في الحديث إنما الأعمال بالنيات. إليه المرجع. لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يثقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. ها. جماعة من المحدثين كيحيى بن سعيد القطان والبرديجي والنسائي قد يستعمل شيئا من هذا. واضح؟ وبعضهم يناقش في هذا من المعاصرين من يناقش في هذا، فيقول أن أئمة الحديث يطلقون المنكر إذا أطلقوا المنكر على الحديث الفرد أو على الحديث ففيه التصريح أو الإشارة أو التنبيه إلى تضعيفه. واضح؟ وعليه فالقول أو التفرد يعتبر علة المطلق، يعتبر ماذا؟ علة مطلقا، وهذا لا يسلم لهؤلاء، مثل هذا لا يسلم. واضح؟ فالعبارة هذه قد تأتي فيقولون منكر أي قد تفرد به ولا متابع له، ولا يلزم من ذلك التعليل بمطلق التفرد أو بالتفرد مطلقا، بل يفصل في ذلك. ولهذا من المباحث التي هي مهمة استقراء صنيع أئمة الحديث في استعمال لفظ المنكر، في استعمال لفظ المنكر. هذا يعني بحث أو أمر مهم، جمعت بعضه لكن هناك من ألف فيه ومطبوع في مجلدين، استعمال لفظ المنكر عند أئمة الحديث مطبوع في مجلدين. نعم. أيوة واصل. جيم. الأمر الثالث الذي يدل على أن قولهم روى مناكير لا يلزم منه وصف ذلك، وصف جميع مروياته من الاجتماع، أن ذلك الله قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان بنت شرحبيل فقال ابن بنت شرحبيل فقال ثقة. قال الحاكم: قلت أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. أي هذه المناكير هي ممن فوقه، هذه المناكير إنما هي ممن فوقه وليست منه. وقد قرأت لكم كلام شيخنا في كتابه الثقات الذين ضعفوا في بعض الشيوخين، تراجعونه أو تنقلونه، صفحة 25-26. واضح؟ نعم. زيد. واهم بمرة، أي قولا واحدا لا تردد فيه. لا تردد فيه، واضح. واهم بمرة تأكيد، هذا استعمال السياق هذا لا يزال موجود عند الحجازيين يعني، واضح؟ يعني في السعودية وغيرها استعملوا مرة تأكيدا، قال كتاب نافع مرة نافع، مرة نافع يعني توكيدا، فواهم بمرة توكيد وواهم من الوهن فهو ضعف شديد. نعم. زيد. ليس بثقة ولا مأمون. أيوة. لفظ يتعين به الجرح الشديد. ليس بثقة ولا مأمون. طيب. ليس بثقة. نفي للثقة مطلق. صح؟ وأيضا ليس مأمونا ولا مأمون. فانصب الكلام على ضبطه وعدالته. فلفظ يتعين به الجرح الشديد. أتمم. وإذا قيل ليس بثقة فمتبادر، فالمتبادر الجرح الشديد، لكن إذا كان هنالك ما يشعر بأنه هناك، إذا كان هناك إيه؟ ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه. أي نعم، المعنى الآخر حملت عليه وهو يعني عدم الجرح الشديد، فهنا لابد من مراعاة القرينة. وإن كان الخطيب قد ذكر في الكفاية أن ليس بثقة تستعمل في الجرح الشديد، ليس بثقة تستعمل في ماذا؟ في الجرح الشديد. أذكره في الكفاية. وقال المؤلف في التلكين صفحة 73، قال ليس بثقة حقيقتها اللغوية نفي أن يكون بحيث يقال له ثقة. ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى، واضح؟ نفي أن يكون بحيث يقال له ثقة، يعني ليس بثقة. لما تقول فلان ثقة قلت ليس بثقة، يعني لا تقل له ثقة، لا يعني لا تقل له صدوق. ليس بثقة معناها اللغوي نفي أن يقال فيه ثقة. قال ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى. ثم ذكر الكلام الذي نقله المؤلف، لأنه أخذ من التمثيل هذا. قال وإذا قيل ليس بثقة ولا مأمون فهذا جرح شديد، وإن اقتصر على ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك من يشعر بأنها استمعت المال الآخر حملت عليه. في المعنى الآخر. ها؟ في المعنى الآخر. المقابل للجرح الشديد. الآخر أو للمعنى اللغوي الذي ذكرناه. واضح؟ طيب. وابن معين قد يستعمل ليس بثقة على معنى خاص، ما أشار إليه هنا وذكرونا الإشارة إليه في المصطلحات الخاصة. قال المعلمي وقد يطلق كلمة ليس بثقة على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة على المعنى المشهور بكلمة ثقة. أظن هذا يقصد به استعمال ابن زايد. سنراجع إن شاء الله ذلك. نعم. واصل. يسرق الحديث. نعم. هذا قدح شديد. أن ينفرد سارق. هذا سارق. يسرق الحديث هذا. أن يكون الراوي يعني مثل هذا المجلس. وهذا واحد ما جلس. واحد لم يجلس مجلسنا هذا. فيسمع من أحدكم شيئا فيحدث مباشرة به سرقة. هذا سرق في الإسناد سارق. لو أتى بعبارة توهم فلا. لكن يعني كلمة الأئمة تتفق على تضعيفه ثم فعله هو السرقة أن يأخذ الحديث عن غيره أو بإسناد غيره. فإذا جئت أنت للحديث تقول له هذا الطريق وفلان تابعه فلان وتابعه فلان فتجعل هذا السارق متابعا وهو سرق حديث مأخذ منه من هذا الذي حدثه به واضح أو سمعه أو أن يأتي إلى إسناد فيجعل في بعض طبقاته شيخا آخر فيعرف الحديث من أربع طرق فيجي في الخامس يكون قد سرق الحديث. هذا يعني كان بسرقة الحديث وهذا ضعف شديد. أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ. شارك هذا المحدث أيوة في سماع هذا الحديث من الشيخ. نعم هذا سرق. أو يكون أو يكون الحديث عرف براوي فيضيفه لراوي غيره مما شاركه في طبقته وقد ذكر هذا أيضا يعد إلى ماذا يعد من سرقة الحديث. نعم وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاق من وضع الحديث واختلاقه في الإثم. هذا هو هذا أشد الوضع والكذب أشد واختلاق الحديث أشد. أما هذا فجاء إلى حديث موجود وسرقه لكن الآخر أوجد حديثا لا قائد به أو من وضع من اختلاقه من بنياته كما يقال. لا ايوه زيد متروك نعم اقرأ. قال احمد بن صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف فاما ان يقال فلان متروك فلا الا ان يجمع الجميع على ترك حديثه. الا ان يجمع الجميع على ترك. قال متروك المتروك يطلق ويراد به في قال يعني المتروك يطلق على كثير يعني مرة معنا في النخبة يطلق على المتهم بالوضع ويعني ممن يعني يتهم بوضع الحديث لأنه الحديث موضوع ولا يوجد من يتهم بذلك إلا ذاك الراوي لعدم معرفته ونحو ذلك أو من يكذب في حديث الناس أو من اشتهر بالفسق شدة الغفلة وفحش الغلط قال فيه متروك. طيب قال أحمد صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه وهذا رأي له وإلا فقد قيل في غير واحد متروك ولم يجتمع الكل على تركه. قد يقال فلان ضعيف فأما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على تركه. قال شيخنا: هذا رأي له. وإذا قرأت في كتب الجرح وجدت من يوسم بالترك وهناك من يقوي أمره، فهذا الكلام فيه نظر، أي تقعيد هذه القاعدة، يعني لا نقول فلان متروك إلا إذا اتفق الجميع ما يلزم، ولعله مشى عليه هو فلا يقول في الراوي متروك حتى يرى الجميع اتفق على تركه. لكن من حيث العمل والواقع نجد في كثير من الرواة من قيل فيه متروك وغيره يقوي أمره. نعم. قال ابن مهدي: محمد بن خالد ليجي باء. قال ابن مهدي: قيل لشعبة: من ذا الذي يترك حديثا؟ قال: إذا يترك. من ذا الذي يترك حديثه؟ جيد. قال: إذا روى عن المعروفين من لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. يعني يأتي من يروي يكتب الرواية لكن يأتي بما لا يعرف. إذا روى عن الثوري جاء عنه بما لا يعرفه مشايخ الثوري، وإذا جاء عن روى عن ابن عيينة كذلك، أو روى عن شعبة أيضا، أو روى عن مسعر بن كتاب أيضا، أو عن ابن حق السبيل أو إلى آخره، فيأتي بما لا يعرفه المعروفون وأشهر تلامذة الراوي. فهذا ما يقبل حديث، أو هذا يعني يتهم، يكون موضع تهمة، يعني كيف أشد الناس ملازمة للشيخ ما روى عنه هذا فيرويه هو، واضح؟ يرويه هو عنه ويزعم أنه ماذا؟ أنه روى كذا وكذا. وهذا ضابط مهم ينبغي لنا أن يعني نسير به ونمشيه معنا، خاصة فيما يفهم نقله ويشاء عن المشايخ وعن العلماء، فالأصل في ذلك أن يثبت ممن هم ملازمون له هل هذا حقيقة مذهب الشيخ أو ليس مذهبا له. أما أن ينقل عن الشيخ مذهبا لا يرويه عنه من هم أكثر ملازمة له، فهذا يعني أولى أن يرمى ويتهم، واضح؟ هذا لهذا قال فأكثر طرح حديث. نعم. وإذا أكثر الغلط طرح حديث. أي نعم، يكثر الغلط أي طرح حديث. وإذا اتهم بالكذب طرح حديث. المتهم بالكذب أيضا قبيل متروك وسيأتينا. نعم. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه. هاي نعم. اجتمع الناس كلهم على روايته على سبيل يخالفونه فيه، ثم يبقى هو مصرا على رأيه، فهذا يطرح حديثه تأديبا له، لأنه كأنه يتكبر، لأن الكبر بطل الحق وغلطه الناس، فهو يروي الحديث والجميع يخالفه، كيف لا يرجع؟ إن قال لا أرجع لأنه في كتابي كذا كتبته، نقول نعم كتبت خطأ لكن لا بد من التصريف، وإن بقي في كتابي بعض الحديث لا يرجع لقوة ثقتي بما في كتابه، بل ذلك مدح له كما مر معنا. ولكن إذا علم الخطأ كونك تبقى على ما أنت عليه في الكتاب ويبقى الكتاب كما هو، لكن لا بد من الأمانة بأن يصور، إذا علمت الخطأ تصور ولو في الرواية، تقول سمعت كذا أو في كتاب كذا أو كتبت كذا ولكن صواب هو كذا، هذا على فرض تثبيت ما يبقى ما في الكتاب، لكن لا بد من الرجوع إليه. أما إذا علم وعرف اشتهر بين الناس صواب ويبقى ومصر الخطأ، فهذا فيه نوع من الكبر، فلا بد من أن يؤدب فيترك ويطرح حديثه. نعم. وأما غير ذلك فروي عنه. إيه نعم. طيب، جاء في كفاية الخطيب البغدادي مما ذكره المعلم في كتاب التنكير جزوه صفحة 96 و400 من طريق حسين بن حبان، قال: قلت لي يحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة؟ فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموها علي فقد رجعت عنها. فقال لا يكون صدوقا أبدا. فقلت ليحيى ما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها. فيرجع عنها هذا النقل اشتمل على أن الراوي قد يروي أحاديث منكرة فتنكر عليه، فيقول رويتها ظننت صحتها أو صوابها، ظننت صوابها. أما إذا أنكرتموها فإني أرجع عنها، فهل يقبل منه ذلك؟ قال لا. ما الذي يبرئه من فعله؟ قال لا بد من أن يكون كتابا جديدا يذكر فيه صواب ذلك، فإن ذلك فهو صدوق، أي فيما ادعاه من الرجوع. واضح؟ لا وصف. وأما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلق، وذلك لما تركه فلان لا يلزم أن يكون فيه الترك المطلق. واضح؟ تركه فلان، تركه البخاري، هل يلزم أن غيره تركه؟ وهل يلزم أن له تركه للكذب في حديث الناس أو للتهمة بالكذب أو لكونه أكثر الغلط أو رجع فلم يرجع أو كذا؟ لأنه تركه لشيء ما. إذن فتركه هو لا يلزم أن غيره تركه، وتركه هو لا يلزم أن الترك هو المعنى الاصطلاح. ثم لا بد من التثبت في معنى في هذه اللفظة، في هذه اللفظة. نعم. ألف لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذاته. ذكرونا بس في الاصطلاحات الخاصة نضيف بعض ما نقل عن النسائية الذي يذكر المؤلف. نعم. واصل. لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي ترك الإمام لذلك الراوي. لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. بسبب شبهة لا توجب ايش؟ الجرح. هذا يمكن لما يمكن أن يترك. الإمام أحمد لم يترك، يعني ما تكلم في بعض الروايات لأنه أجاب في المحنة. ممكن يكون هذا، يعني يكون الراوي أو يكون الإمام إماما عند الناس مقتدى به، فمثله لا يتسامح في حقه أن يأتي بشيء، فإذا جاء به يتركه تأديبا وزجرا، لا يعني الطعن فيه في روايته. لا اقرأ. لاحتمال أن يكون إيه؟ ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. أيوه اقرأ. واضح. باء لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير ترك، يعني لا توجب الجرح كما مثلت. زين. باء لأن هذه العبارة، لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير ترك الاصطلاح المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح كان عطاء اختلط بأخرى تركه ابن جريج وقيس بن سعد. وقيس بن سعد ايش معنى تركه؟ يعني لم يرضي عنه، لم يرضي عنه، لا يعني ذلك الترك المعنى الاصطلاحي. وهذا في كثير من الروايات تجده عند المطالعة والممارسة، تجد وترك الرواية عنه فلان فلان، لكن ما يلزم الطعن فيه، بل قد يكون ثقة أو صدوقا كما هو معلوم ممارسته. زين. قال الحافظ الذهبي لم يعني علي بقوله تركه هذان الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه وكان قد تكفيا منه وتفقها. تكفيا أخذ الكفاية. وتفقها وأكثر عنه فبطل فهذا مراده بقوله تركه، يعني هبش صار بيضا لا لا لا يعني ولا يجالس أو لا يجلس له، اكتفى منه بما يكفيهما. لا، وقال في موضع آخر لم يعني الترك الاصطلاحي بل على أنهما بطل الكتابة كتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت الرضي ثبت الرضي من أبي رباح من أئمة الحديث ومن أئمة مكة من أئمة الفقه وأئمة العلماء، وثبت بالسند الصحيح أن ابن عباس أتى مكة فصاروا يسألونه في المناس فقال تسألوني وفيكم عطاء، فهذا مروي عن ابن عباس وثابت عنه بالسند الصحيح رواه يحكم بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ يعقوب بن سفيان الفتوي، وروى أيضا بسند صحيح كان ذلك عن ابن عمر، وابن عمر أيضا قال هذا، قال تسألوني وفيكم عطاء النبي رباح، مع أنهم تكلموا في سماء عطاء من ابن عمر، والصواب أنه سمع منه بثبوت ذلك عنه بقوله سمعته. أين واضح؟ وأمر آخر أيضا أن هذه العبارة قد يقع فيها تصحيح بأن ماذا؟ بأن يسقط منها بعض ما يدل على معناه، ومثلوا لذلك بقول البخاري في الراوي تركناه، وابن حبان نقل هذا الكلام ولم يتمه، وحقيقة الكلام أن البخاري قال تركناه حيا سنة كذا ومئتين، تركناه حيا سنة كذا ومئتين، يعني مثل ما تسأل عن شخص فعهدك به لا تعلم هل هو ميت أو لا، تقول مثلا في سنة يعني خلينا سنة 2000 حي لعني فنزل ما كان حي والآن بعيد عنك لا تعلم. فالبخاري سئل عن الراوي أو ذكر هذا الراوي فقال تركناه حيا سنة 1200 أو نحو هذا، خلي أو 32 أو كذا كان حي. ابن حبان إما لانتقال البصر أو خطأ في النسخة التي نقل منها أو نحو ذلك قال تركه البخاري، قال البخاري تركناه، فصارت ماذا من تركناه حيا سنة كذا إلى إخبار تاريخي إلى ماذا إلى جرح وقدح فيه، فهي عبارة تحتاج إلى أن يتأكد من هل لها تتم أو لا. نعم زيد متهم بالكذب خليته نعم يعني شوف أو تحمسك يعني تلحب زيدو ها ها ها قص حتى وصل لا خط خط طيب متهم بالكذب يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالتين هما إذا تفرد في حالين على الراوي في حالين هما إيه؟ ألف إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين في حالتين يعني نصوم في حالين لأنه مدين يقول الشيخ دائما كان ينام في المجلس في حالين هما ألف إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره حديث فيه ما يخالف الأصول العامة للشريعة وقواعد الدين طالعنا في أساليبه ما يوجد كلهم ثقات في راوي لا نعرفه راوي ما هو معروف أو روى عنه فلان وفلان ذكر ما ذكر أو كل ممن ذكره فنربط الجناية به نربط ماذا الجناية به ذاك المخرج نربط به الجناية نربط الجناية ماذا به لكن هل نقول كذاب هل نقول وضاع نقول متهم واضح التهمة جايبة يعني مثل ما تدخل بيتك فتجد إنسان ومالك غير موجود ماذا تقول؟ تخرج تجد واحد تجد واحد يجري خلف الآخر، واحد آخر يجري ورا واحد اللي يجري ما عندهش العراقية، والله اللي هارب عنده عراقية وسد عراقية، وايش تقول؟ متهم تركنا عراقية هنا صح؟ متهم صح. ممكن هذاك اللي هارب لعراقية هو اللي سرق هاللبن، تلقى عنده الدهان. ممكن وشي ممكن؟ ممكن وشي ممكن ممكن الفقهاء يقولوا ممكن، هي تقول وشي ممكن ممكن يعني مذكرة عند الفقهاء يعني في مبحث الاحتجاج بالقرائن، هل تعد قرينة أو لا؟ قال ترى شخص يجري مرآة، ها؟ واحد يطارد الآخر، المطارد ليس له عمامة، والمطارد لابس عمامة وفي يده عمامة، هل تقول المسارق؟ هي تهضم لكن لا تجزم، لأن هذا قد يكون هذا صاحب العمامتين، واحدة فوراه واحدة فيده، قد يكون سرقت منه الإمامة من قبل، فلما رآها ولم يتمكن منها أخذها قوة وفر. واضح؟ كذلك هنا نعم، هو متهم، هذا متهم بالكذب، هذا تقريب يعني. باء حالة ثانية التي أجيها يقال المتهم إذا عيب عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. كذب إنسان يكذب في حديث الناس يكذب، فنقول هذا متهم بالكذب، وإن كان يعني لأنه يعني قد يتساهل في الكذب في أمر حديث الناس، لكن نقول إيمانه يمنعه يعني يجعله يمتنع من أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نقول كذاب بل نقول متهم، متهم في نادر على نقل الكذب عنه في حديث الناس. نعم كذاب أيوه. الإطلاق المشهور نعم نعم، لكن راجع إلى هذا قد يؤدي كذب في كل ما يقع هذا، وهذا ما نقول عن الواقف غالب الشيوخ غير معروف، لكن قد يندرج ها هنا قد يندرج ها نعم، ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، قد يعني تجعل فرضا من هذه الأفراد يعني، لأنه قد لكن يعني جاء التهمة يعني مبنية على مخالفة المتن القواعد، ممكن نضيفه ذكرناها سابقا قد يكون مما يتهم يعني يتهم بالكذب من أجله كونه يأتينا بروبوت غير معروف ويسمى الراوي هو غير معروف، فقد يكون من اختلاف مر معنا هذا مر معنا نعم، أظن في تدريس الشيوخ أو لا نعم في تدريس الشيوخ نعم اقرأ نعم شو ممكن ما أظن أشد خطأ من الرضي من الضبط كيف؟ أشد من الطعن الرضي الضبط الرضي إذا كلام الكذاب إيه هو أشد من الطعن فيه في الضبط إيه في الضبط إذا هو إيه قد يكون سببا في تضييق الحديث الضبط لم أفهم الرضي معروف بكيف إيه فهو لا يخذ حديثه إيه لكن هل نقول كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول نقول متهم نقول متهم لما؟ لأنه يكذب حديث الله هذا الموضوع نعم كذاب أيوه. الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. إيه. وثمة إطلاق. إذا ثبت ذلك لا شك. يقال فيه نعم. ها؟ ها؟ هنا كيف كذب هذا؟ إذا كان غير متعمد هذا مختل. الإسلام. والكذب المختلط المصنوع على النبي في ذلك الموضوع تأمل ذلك. ما إذا أخطأ فحديث الموضوع كذاك الذي دخل على الله فلما رأى في وجهه قال من قام ليله حسن وجوب النهار فرواه حديثا، مع أنه لما رأى هذا الورع العابد قال هذا فركب السند ما أمد وقال حدثنا فلان فلان فلان وانتظر الطلبة يكتبون وانتظر بقي ينتظر. فدخل الرجل العابد فلما رأى إليه قال من طال قيامه بالليل حسن وجوب النهار فسمعه سمع الإسناد وسمع المسند فركب هذا على هذا. هذا كذب على رسول الله، لكن هو ما يقصد يقال في موضوع هذا مو ليس متعمدا. وبعضهم يفرق بينهما يقول هذا مطروح مطرح او مطروح او باطل فيسمى موضوع لانه كذب على رسول الله. شيخ لكن وقع الخطأ من الطلبة لا من الشيخ لا من الشيخ ولا من الطالب الى الداخل. الشيخ ولا الشيخ لما رأى العثر إيه؟ قال من طالب هو الشيخ حدث الطلبة حدثنا فلان عن فلان عن فلان وانتظر يكتبون فدخل رجل لكن اللي كان داخل من الباب سمع الإسناد لما رأى قال من قال قيامه بالليل حسن وجوب النهار طلبة كتبوها لأنه مثل هذا مثل هذا لا هو الذي حدث به قد يكون طالب الداخل قد يكون الطلبة. الشيخ قال هذا الشيخ قال لما رأى هذا العابد أيوة والعابد لقلم وقد يكون الطلب لقلم إيه قد يكون الطلب قد يكون الطلب لا قال وثمة إطلاق آخر فقد قال ابن الوزير ومن لطيف العلم هذا الباب أن يعلم هو كذاب تأتي في اللغة بمعنى أخطأ كما الحديث ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير إن نوف البكالي يزعم أن موسى بن إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال ابن عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا. وابن عباس كان أيضا قد تناقش من قبل مع الحر بن قيس الفزاري في موسى بن إسرائيل هو موسى بن الخضر أو لا قال فمر علينا أبي بن كعب فقال ما شأنهما قال تمارينا في موسى بن إسرائيل هل هو صاحب الخضر أو لا فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخضر كذب يعني أخطأ فقيل له أخطأ. وابن حبان ذكر هذا أيضا ذكر لكن الأصل أن تحمل على ماذا على معناه وهو الكذب أما حمله على الخطأ يحتاج إلى قرينة. نعم وثمة إطلاق آخر فقد قال ابن الوزير ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظ كذاب قد يطلقها كثير من المتعمدين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. لكن إذا كانت هذه من معتبر ناقص تحمل على لفظها على معناها وظاهرية. أيوة. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها. هذا محل نظر هذا. يصير التشكيك في هذه العبارة كلها. وهذه العبارة من أشد ألفاظ الجرح عند الأئمة. نعم. ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل السد والأمان. والله ما يدخل تبقى كما ذكرنا يعني إذا أطلقت يحمل على ظاهرها لا تحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء. الكذب في الحقيقة اللغوية إذا كان من الثقات المشهورين المعروفين وجاء هذه العبارة لم تعرض له التعديل قد نقول هذا قد نحملها على المعنى معنى الكذب لا معنى الخطأ يعني. وهنا قال ينطلق يغلق اقرأ فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد ما ايه الصواب يطلق وافضل اقرب لكن ينطلق يصح أيوة. ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة. قرينة. قرينة صحيحة. إيه. يعني كقول ابن حبان، كقول ابن حبان كما ذكرت. قال ابن حبان أهل الحجاز يطلقون كذب في لفظ أخطأ. كذب في لفظ أخطأ. ابن حبان يقول ذلك. لا مش قلت فوق أين التأمل المثلة دام زيك يستعمل الآئمة لتضعيف النسبي عبارات منها فلان أوثق منه وليس مثل فلان وفلان أحب إلي منه. أين هذا تضعيف نسبي لا يلزم منه تضعيف المطلق. فلان أوثق منه لكن هو فيه ثقة. ولفظة أفضل يعني الأصل أنها تطلق على من اجتمع في شيء أحدهما أفضل من الآخر فيه وليس مثل فلان وإن كان فيه ذاك الوصف وهو أحب إلينا بخلاف قولهم غيره أوثق منه فإنه كناية عن الجرح الراب. هذا قد يكون فيه إيماء إلى التجريح لأنها مفاضلة بينه وبين راب مبهم غير معين غيره من غيره فقد تكون فيها الإشارة إلى ذلك لا مع تفضيل ذلك المبهم عليه فتصدق العبارة في صورتها على تفضيل كل راو عليه ولهذا كان الجرح المطلق. هذا يعني في ذكره في اللوح ذكره في التكليف نعم طيب نكتفي بهذا والله أعلم. نكتفي بهذا تلقى المفترهات الخاصة وهذا يقل صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا والله. هذا كتاب طيب هذا.